يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع هذه الصورة الكريمة، وفي مطلعها عن حملة العرش الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع وفي بعض المواضع الأخرى في كتابه الكريم. هذه الصورة هي صورة غافر، وكنا إذ تذكرون توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش، المقصود بالعرش هو عرش الرحمن، كما قلنا هو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها في كل شيء عظمة وشرفا، ما عدا المكلفين. وعرش الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي استوى عليه، خلقه الله عز وجل ثم استوى عليه، وهذا لا يدل على حاجة الله سبحانه وتعالى له. ثم الله سبحانه وتعالى هذا العرش العظيم وصفه في القرآن بثلاث أوصاف: بأنه كريم، وبأنه عظيم، وبأنه مجيد. ثلاث أوصاف. وأعظم من الكرسي، وأعظم من السماوات والأرض، كما جاء بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور وقد ذكرناه. وهذا العرش الذي تحمله الملائكة، المشهور عند أهل العلم أن الذين يحملونه اليوم أربعة من الملائكة، منهم إسرافيل المكلف بالنفخ في الصور، ويوم القيامة يحمله من الملائكة ثمانية، وهذا مصرح به في القرآن في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وحمل الملائكة لهذا العرش لا يعني هذا بأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى حمل عرشه إلى هؤلاء الملائكة، وإنما يحملونه للتنويه بفضله وبيان مكانته وعظيم شرفه تعظيما له، ولهذا تحمله الملائكة. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد خلق السماوات والأرض وهي من أعظم المخلوقات، ولم يحتج الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها أعمدة تقوم عليها. رفع السماوات بغير عمد، ترونها ليس لها أعمدة تتوكأ عليها. والمعهود عند الناس أن كل شيء في السماء مرفوع إذا لم يقم على أعمدة فإنه يسقط، والله سبحانه وتعالى جعل السماوات تقوم من غير أن يكون لها عمد. قال: بغير عمد ترونها، لأن هذا شيء مشاهد. أين الأعمدة؟ غير موجودة. رفعها الله سبحانه وتعالى بقدرته. والعرش شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفعه بعض ملائكته وهم مخلوقون وهم الحملة، وهو غير محتاج إليهم سبحانه وتعالى. يحملون العرش، قال: ومن حوله. من هنا بمعنى الذي، وهذا يدل على أنهم كثر، يعني لأن ومن حوله هذا معطوف على حملة العرش، أي الذين يحملون العرش من الملائكة والذين حوله، أي حول العرش. بيّن الله عز وجل بعد ذلك شيء من وظائفهم وخصائصهم وصفاتهم. الملائكة منظمون في كل شؤونهم، والله سبحانه وتعالى أوكل لهم مهام ووظائف وعبادات يقومون بها. ذكر شيء من هذه المهام وهذه الصفات وهذه الأوصاف التي اتصفوا بها. فبدأ بتسبيحهم لله عز وجل وهو من جملة الذكر، يسبحون بحمد ربهم. وذكرنا أن معنى التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص ومماثلة، مأخوذ من سبح أي بعد، وبعد بمعنى إبعاد صفات الله سبحانه وتعالى من العيب والنقص وعن مماثلة المخلوقين. هذا هو التسبيح، يسبحون بحمد ربهم. والحمد كما قلنا هو وصف المحمود بالكمال والإفضال، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هو تسبيح ممزوج بحمد، وهذا معنى قول العبد سبحان الله وبحمده، يعني يجمع بين التسبيح والحمد، لأن الباء هذه للملابسة، يسبحون بحمد ربهم. ولهذا كان من أفضل الذكر هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان عن اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهو تسبيح ممزوج بحمد، وهذا فيه نفي وإثبات، لأن كمال الكمال أن يجمع فيه بين النفي والإثبات. أين الإثبات هنا؟ الإثبات لما تحمد الله عز وجل، الحمد لله صفة كمال، حمدت الله سبحانه وتعالى على نعمائه. والله سبحانه وتعالى يحمد على الإفضال، كونه متفضل على عباده، ويحمد أيضا على صفات الكمال التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء أن كمال الكمال أن يجمع بين النفي والإثبات. ولهذا لما قال الله عز وجل وذكر الساعة قال: علمها عند ربي في كتاب، في إثبات علم الله سبحانه وتعالى، ثم قال: لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا نفي، نفي النقص عنه، لأنه ممكن مثلا أن تثبت لإنسان خلقا ما وتحمده عليه وتثني عليه به، ولكن هذا لا يدل على الكمال، لأنه ممكن أن يعتري بعض أحواله شيء من النقص، تقول هذا إنسان حليم، يعني معظم أحواله يتميز ويتصف بالحلم، ولكن إذا استغضب مثلا قد يثور وقد يجهل. إذن أنت أثبتت له الصفة التي يحمد بها، ولم تنفي عنه ما قد يعتري أحواله الأخرى من النقص. والله سبحانه وتعالى يتصف بكمال الصفة مع نفي ما قد يكون مخالفا لتلك الصفة التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال. إذن الملائكة الله سبحانه وتعالى ذكر لها هذا الوصف العظيم، أنهم يسبحون بحمد ربهم، يقولون أي سبحان الله وبحمده، هذا أولا. ثانيا قال: ويؤمنون به، ويؤمنون به، وهذا كما قال العلماء يدل على أن الملائكة أهل التكليف، الله عز وجل كلفهم، والأدلة على ذلك في القرآن كثيرة. وإذ قلنا للملائكة يسجدوا فأمرهم الله عز وجل بالسجود، دليل على أنهم مكلفون. وهنا قال أيضا: يؤمنون به، يعني يؤمنون بمن؟ يؤمنون بالله، الإيمان الكامل، يؤمنون بالله بوجوده، يؤمنون بأسمائه وصفاته، يؤمنون بوحدانيته، ويؤمنون بكل ما يقتضي الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا كله يدخل في الإيمان. والإيمان كما سبق أن ذكرنا غير مرة ليس معناه التصديق كما هو تعريف الأشاعرة، وإنما هو تصديق مقرور بالإقرار، مقرون بالإقرار، هو إقرار بالشيء مع تصديق له. ولهذا تقول: آمنت به وصدقت به، ولكن لا تقول، عندما تقول صدقته تقول آمنته. إذن فالتصديق غير الإيمان، الإيمان شيء زائد عن التصديق، إقرار بشيء مع تصديق به. ولهذا كان أهل السنة يعرفون الإيمان بأنه الاعتقاد الذي يكون في القلب والمصحوب بنطق اللسان مع العمل طبعا، قول و اعتقاد أو عقد وعمل. هذا هو الذي عليه السلف في تعريف الإيمان. قال الله عز وجل مثني على الملائكة ويؤمنون به، ثم قال ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وفيه بيان فضل الإيمان ومزية الإيمان، أن من آمن بالله سبحانه وتعالى استحق استغفار الملائكة له. والاستغفار معناه كما قلنا غير مرة أنه ستر الذنب مع التجاوز عنه. الاستغفار يشمل أمرين اثنين: ستر الذنب، أي أن الله عز وجل يستر عنك الذنب، والأمر الثاني أنه يتجاوز عن معاقبتك. هذا هو الاستغفار، لأنه كما قلنا الأصل فيه أنه مأخوذ من المغفر، والمغفر هو ما يضعه المقاتل على رأسه، وله وظيفتان: ستر رأسه، والثاني وقايته من أن تصيبه النبال والرماح. هذا هو معنى الاستغفار. قال ويستغفرون للذين آمنوا، وأن الذين يستحقون الاستغفار من هم؟ هم المؤمنين، هم المؤمنون من عباد الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الكافر لا يكون أهل الاستغفار، ولهذا لو مات الكافر على كفره وتيقن من أنه مات على الكفر لا يجوز الاستغفار له، ولا أن يقال رحمه الله ولا غفر الله له، هذا لا يجوز. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر، أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربة. وما ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم، ذكر الله عز وجل عذر إبراهيم فيه، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين وللكفر. ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا يفسر المجمل الذي جاء في سورة الشورى، لأن الله عز وجل ذكر في تلك السورة الملائكة، قال ويستغفرون لمن في الأرض، ولا يمكن أن يفهم يستغفرون لمن في الأرض أي يستغفرون لكل البشر ولكل الناس، وإنما يستغفرون للذين آمنوا، فيحمل المطلق على المقيد ويفسر المجمل على المفصل. فالملائكة يستغفرون لمن؟ يستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا مقول لفعل محذوف، فيكون المعنى هنا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي الملائكة يقولون. إذن قولنا هنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا مقول لفعل محذوف يقدر بقولنا يقولون، أي الملائكة بعد أن ذكر الله عز وجل أنهم يسبحون لله ويحمدونه ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، وهم مع هذه الصفات يقولون ربنا. والأصل هنا يا ربنا، لكن حذفت الياء هنا لكثرة الاستعمال وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل أو بوصفه بالربوبية، لأن الأصل أن يقولوا يا ربنا. ولهذا أنت إذا دعيت فلان أو ناديت فلان، لو دعيت الله عز وجل وناديته فأنه تقول يا ربي وتقول يا ربنا وتقول يا إلهنا، لكن لكثرة الاستعمال يجوز لك أن تحذف الياء، ياء النداء، تقول ربنا إلهنا خالقنا، فالتقدير هنا يا ربنا، ونده هنا بوصف الربوبية، لأن العباد مربوبون يعني مقهورون مخلوقون، ولكن هذه الربوبية كما قال العلماء هي ربوبية خاصة وليست ربوبية عامة، ربوبية خاصة. قالوا ربنا، أي الملائكة يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسعت هنا بمعنى أحط، أي وسع، وسعت وأحط بكل شيء علما، كل شيء بلغه علمك، لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون دون أن يكون الله سبحانه وتعالى عالما به وبتفاصيله ولحظة وقوعه. هذا يحيط الله سبحانه وتعالى، وحيثما بلغ علم الله عز وجل بلغت رحمته أيضا. فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء. وربما قد يقول الإنسان: وهل بلغت رحمة الله سبحانه وتعالى الكفار المشركين؟ نقول نعم، رحمة عامة، لأن الرحمة على نوعين، عامة وخاصة. فرحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين أن يرزقهم وأن يربيهم وأن يهديهم وأن يعلمهم وأن يحفظهم فيهم وفي أولادهم، هذه رحمة خاصة. وهناك رحمة عامة، رحمة عامة أن يرزقهم كما يرزق غيرهم. لكن الكفار هل يرحمون؟ نعم يرحمون. ورحمة الله عز وجل الكفار هو أن يرزقهم، أن يرزقهم وأن يبسط لهم في الدنيا. إذن هذه رحمة، ولهذا قالوا: وسعت كل شيء رحمة وعلما. كل شيء وسعه وأحاط به علم الله سبحانه وتعالى ورحمته. ثم قالوا: فاغفر للذين تابوا. قول الملائكة هنا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يقول العلماء أن هذا من التوسل. بماذا؟ التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى وبأفعاله. لأن التوسل ما معناه؟ التوسل هو فعل الشيء الموصل إلى المقصود، هذا هو التوسل. ولماذا يتوسل الإنسان؟ لأن التوسل هو عبارة عن اتخاذ الأسباب المشروعة للوصول إلى المقصود. والتوسل ينفع لأجل إجابة الدعاء. لماذا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأجل أن يجيبنا في دعائنا. ولهذا ليس من الحكمة في شيء إذا دعا الإنسان ربه أن يقول هكذا: اغفر لي ارحمني. لابد أن يتوسل إلى الله عز وجل، يقول: يا رحيم، يا غفور، يا رحمن، يا رحيم، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يدعو ويثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. والتوسل هناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع. التوسل الممنوع هو على قسمين: هناك توسل شركي وهناك توسل بدعي، وكلاهما مرفوض. فالتوسل الشركي أن يجعل الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط، يدعوهم لكي يوصلوه إلى الله عز وجل. ومنه توسل المشركين بأصنامهم ومعبوداتهم، وهذا نهى الله عز وجل عنه. وهناك التوسل البدعي، ومثل له العلماء بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو التوسل بالميتين من الناس، وهذا توسل بدعي لا يجوز. وأما التوسل المشروع، التوسل الذي جاءت النصوص ببيانه وإباحته، فهو كما قال العلماء على أقسام. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن التوسل المشروع على سبعة أقسام أو سبعة أنواع. الأول: التوسل الذي يكون بأسماء الله عز وجل، وهذا ظاهر في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت إذا دعوت الله تقول: يا رحمن، يا غفور، يا رحيم. وينبغي، وهذا قيد المهم، أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى بشيء ينبغي أن يكون اختياره لأسماء الله الحسنى موافقة للسؤال أو المسؤول. بمعنى أن الإنسان لو قال مثلا: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا أرحم الراحمين، بتقول يا عزيز مثلا، يا حكيم. فلابد أن يكون، مع أن هذا جائز لكن ليس بصواب، فلابد أن يكون اختيارك للأسماء الحسنى موافقا للسؤال أو للمسؤول. ولهذا أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى يدعو بها الإنسان، لكن ينبغي أن يختار منها ما يوافق سؤله أو ما يوافق المسؤول الذي يسأله. ولهذا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وهذا موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بذلك، يدعو الله عز وجل كما كان يقول: يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهب همي وجلى حزني، الحديث المعروف. هذا توسل بأسماء الله الحسنى، وهناك توسل بصفات الله سبحانه وتعالى، والصفات غير الأسماء. فالإنسان يتوسل بصفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء الذي ذكرته الملكة ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة، هذا توسل بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة وبصفة العلم. وهناك التوسل بأفعال الله تبارك وتعالى كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحييني ما جعلت الحياة خيرا لي. فهذا توسل بماذا؟ توسل بأفعال الله تبارك وتعالى، أو بل هو توسل بصفات الله عز وجل. هذا الثاني. يأتي التوسل بأفعال الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم أن يقول الإنسان وهو داعي الله سبحانه وتعالى اللهم بقدرتك أو بفعلك ذلك الشيء أن تعطيني أو أن تشفيني أو بشفائك الخلق أن تشفيني مثلا من هذا المرض. هناك توسل آخر، التوسل الذي يكون بالإيمان، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان الذي رزقك الله عز وجل إياه، وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى لما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر دعاء الصالحين من المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهؤلاء دعوا الله عز وجل بما عندهم من الإيمان. النوع الآخر من التوسل، التوسل بالعمل الصالح، وإن كان الإيمان العمل الصالح يدخل فيه الإيمان، لكن خص الإيمان هنا لأنه هو رأس الأعمال الصالحة. لكن الإنسان قد يتوسل بالعمل الصالح، إنسان عنده عمل صالح يقول يا ربي إني فعلت يوما كذا وكذا، فبذلك العمل الذي أعتبره صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا بثلاث شروط: أن يكون صادرا من مؤمن، أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون موافقا للشرع وللسنة. هذا هو العمل الصالح. العمل الصالح تتوسل به الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث أولئك النفر الذين ذهبوا إلى الغار وسدت عليهم الصخرة غار الجبل فما وجدوا حيلة للخروج من ذلك، فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذكر ما كان عنده من عمل صالح، فكلما ذكر الواحد منهم عملا صالحا قام به لله عز وجل ولوجهه انفرجت عنهم تلك الصخرة، حتى ذكر الثالث عمله الصالح فزالت تلك الصخرة عن مكانها وخرجوا سالمين غانمين. هذا التوسل الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. أيضا هناك نوع من التوسل المشروع، وهو التوسل بحال الشخص، أن تتوسل بحالك، الحال التي تبعث ماذا على ماذا؟ على أنك فقير وأنك ذليل. وهذا قد يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى في قول موسى عليه السلام لما قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتستطيع أن تقول يا الله أنا أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وانقطاعي، أن تقويني، أن تعزني، أن تعطيني، فتتوسل بحال الشخص. وهناك نوع آخر من التوسل، وهو التوسل بدعاء الإنسان الصالح إذا كان حاضرا، كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرونه بأن يستسقي لهم أو أن يستصحي لهم، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب يستسقى بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أنواع التوسل التي يجوز للإنسان أن يجعلها من الوسائل في إجابة الدعاء، في إجابة الدعاء، ولكن يتوسل بدعاء الإنسان الصالح لا الطالح، أما الطالح فهذا من قبيل العبث. ولهذا قال الملائكة هنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إذن التوسل بماذا يكون؟ يكون بهذه الأمور، وغيرها ليس كذلك، لا يمكن، لأنه هذا قد يكون من ماذا؟ يكون من قبيل الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء لا يجوز. وكيف نعرف أن الإنسان يكون معتديا في دعائه؟ أنه يستعمل الوسائل الغير المشروعة الممنوعة شرعا وحسا. بهذا يمكن أن نعرف هل الإنسان اعتدى في دعائه أم لا. ولهذا لو قلنا أن إنسان مثلا يأتي ويقول مثلا يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، مثلا يقول وهو في دعائه يقول: يا ربنا أسألك أن تهب لي ولدا من غير أن أتزوج مثلا، نقول أن هذا السبب غير شرعي وغير ممكن عقلي. أن يقول مثلا إنسان: اللهم إني أسألك أن تجعل هذه السماوات في يدي، هذا اعتداء في الدعاء. لو يقول: يا ربي اجعلني نبيا أو اجعلني رسولا، هذا اعتداء في الدعاء. ولهذا دائما الإنسان يستعمل في دعائه الوسيلة الشرعية لإجابة الدعاء، ولا يسأل الله سبحانه وتعالى إلا ما كان جائزا له وممكنا عقلا وشرعا وحسا وعادة. فالملائكة قالت توسلت الله عز وجل وقالت: ربنا وسعت كل شيء ورحمة وعلم فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا. إذن المغفرة منوطة بماذا؟ بتحقيق التوبة، وهذا يدل على فضل التوبة. فلم يقولوا: يا ربنا فاغفر للناس، وإنما للذين تابوا، هؤلاء الذين يستحقون المغفرة. أما كون الإنسان يقع في المعاصي ولا يتوب ولا يرجع إلى الله عز وجل ولا يحاسب نفسه، فكيف يرجو مغفرة من ربي سبحانه وتعالى؟ فالمغفرة إنما يستحقها الذي يتوب ويؤوب، لأن من علامات التوبة الندم وتدارك الخطأ والعزم على أن لا يعود الإنسان إلى الذنب. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيّن لنا قيمة الدعاء وقدر الدعاء الصادر من هؤلاء الملائكة الذين يقولون: فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا، فهم المستحقون للمغفرة، واتبعوا سبيلك. هؤلاء يستحقون المغفرة، واتبعوا سبيلك، اتبعوا سبيل الله بمعنى طريق الله. وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبر وليس عنده اختيار، والله عز وجل هنا أثبت الاختيار لمن؟ للعباد. قال: واتبعوا سبيلك، أي سبيل الله، سبيل الله هو طريق الله. وترون أحيانا الله سبحانه وتعالى السبيل يضيفه إلى نفسه، وتارة يضيفه إلى غيره. هنا قال: واتبعوا سبيلك، أي سبيل الله، لأن الضمير رجع إلى الله. في آية أخرى قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأضاف السبيل لمن؟ إلى المؤمنين. كالصراط أيضا أحيانا يضيف الله سبحانه وتعالى الصراط إلى نفسه، كقوله سبحانه وتعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وأحيانا يضيفه إلى من؟ يضيفه إلى الناس، إلى المؤمنين، كما في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. وإذا أضاف الله سبحانه وتعالى السبيل أو الصراط إلى نفسه فباعتبار أمرين. الأمر الأول باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا الصراط للناس لكي يهتدوا به، فهذا الصراط وهذا السبيل واضعه هو الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني في سبب أو باعتبار نسبة الصراط أو السبيل إلى الله، فلأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من اتبع هذا الصراط أوصله إلى الله سبحانه وتعالى، فهو موصل إلى الله عز وجل. فهنا قال: واتبعوا سبيلك، اتبعوا سبيل الله سبحانه وتعالى، وسبيل الله هو سبيل المؤمنين الصادقين. فبهذا يجمع بين من يقول بأن السبيل قد ينسب إلى الله، يضاف إلى الله، وقد يضاف إلى المؤمنين أو الصالحين. قال: واتبعوا سبيلك، فهؤلاء مستحقون للمغفرة، إذن عندهم توبة وعندهم اتباع. وهذا يدل على أن التوبة ليست مجرد كلام، وإنما هو صدق مع الله سبحانه وتعالى في تصحيح الخطأ والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الفجور إلى التقوى. لأنه قال واتبعوا سبيلك. فالتوبة ليست هي يقول إذا أنا تبت، وإنما تبت بمعنى رجعت إلى الله وندبت على ما صدر مني وأصلحت ما كان مني بأن سلكت الآن الطريق المستقيم بقدر الاستطاعة طبعا. ولهذا قال واتبعوا سبيلك، ثم قالوا بعد ذلك وقهم عذاب الجحيم. وقهم عذاب الجحيم، الأصل في هذا أن يقال وأوقهم عذاب الجحيم. قي هذه كما يقال يعني مثال ناقص، وفعل الأمر فيه إذا كان ثلاثيا يكون بحرف واحد. فتقول لأن المثال هو الذي يقول فيه النحات أنه ما بدأ بحرف العلة، والناقص هو الذي ينتهي بحرف العلة. ولهذا كلمة قي بمعنى يقي، الياء حرف العلة والياء الثانية هي حرف العلة. فعل الأمر فيه إذا كان ثلاثيا من ثلاث أحرف يأتي بحرف، كقي وفي وعي كما جمعها الناظم. وقهم يعني وأوقهم، أبعدهم، قهم عذاب الجحيم. عذاب الجحيم هو عذاب النار، لأن الجحيم من أسماء النار. لكن قد يقول قائل لماذا قالت الملائكة هذا الدعاء وأضافته وقهم عذاب الجحيم، مع أن مغفرة الذنوب والتوبة جزاؤها وثمرتها هو دخول الجنة، لكن أكدوا هذا وقهم عذاب الجحيم، لأن هذا هو كمال الفوز. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. إذن هناك نجاة من المرهوب وحصول للمطلوب، لأن هذا هو معنى الفوز. فالملائكة تدعو لهم تقول لهم يا ربي اغفر لهم ذنوبهم ووفقهم لأن يتبعوا سبيلك، ثم بعد ذلك قهم عذاب الجحيم. وهذا فيه تأكيد. ولهذا الإنسان دائما في سؤاله لله بأن يكون من أهل الجنة يسأل بأن يقيه عذاب النار، مع أن دخول الجنة والحصول على هذا الفوز أو على هذا المطلوب هو نجاة من النار، لكن مع ذلك تسأل الله سبحانه وتعالى ألا يذيقك من عذاب الجحيم، لأنه يمكن للإنسان أن يدخل الجنة ولكن بعد أن يمر على عذاب النار. ولكن أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون دخولك الجنة دخول أولي دون أن يمس جلدك أو جسمك وبدنك النار. ولهذا تقول ربنا أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة هي دخول الجنة، ومع ذلك تقول ربنا قنا عذاب النار، أصرف وجوهنا عن عذاب النار. ثم الملائكة ذكر الله سبحانه وتعالى أنها زادت في دعائها، وهذا ما يدل على اهتمام هذا الخلق النظيف بالمؤمنين. فالإنسان يتعلم من الملائكة، يتعلم الدعاء والأدب في الدعاء وصيغة الدعاء. يقولون ربنا، وهذا فيه أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى بالأدعية فإن المستحب في حقه أن يثني على الله سبحانه وتعالى كلما دعا، لا يكتفي مرة يقول مثلا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا واعطينا وارزقنا وابعد عنا وكذا، بل لابد أن يكرر. قال مثلا ربنا ارحمنا واغفر لنا، ثم يقول ربنا توب علينا مثلا واهدنا سواء الصراط. وإن نوع في ثناء جاز، لكن الملائكة يدعون بهذا الدعاء ربنا، لأن هذا فيه ذكر الربوبية الخاصة. ربنا يعني أنت ولي نعمتنا، أنت الذي خلقتنا وأنت الذي رزقتنا وأنت الذي حبيتنا بهذه النعم. فأعادوا ماذا؟ أعادوا النداء، فقالوا ربنا بمعنى يا ربنا. وقلنا أن يا النداء حذفت هنا لتخفيف الكلام وللتيمن بالبداءة بذكر الله عز وجل. ربنا وأدخلهم، ما قالوش هنا ربنا أدخلهم، قال وأدخلهم، لأن الواو هذه تدل على العطف. فكأنهم دعوا الله عز وجل بشيء ثم زادوا شيء آخر عطفوه، إذن هذه الجملة ليست مستأنفة، وإنما هي معطوفة على ما قبلها. الجملة التي ما قبلها ماذا؟ اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وكأنهم قال وأدخلهم. قولهم وقهم عذاب الجحيم هذا من باب التخلية، يعني السلامة من الضرر. وهنا قالوا ربنا وأدخلهم جنات عدن، هذا كما يقول العلماء من باب التحلية، يعني إذا صرفت عنهم هذا العذاب وهذا السوء اعطهم ما يحتاجون إليهم، ما يزينهم، ما يحليهم. فقالوا ربنا وأدخلهم جنات عدن. جنة، الجنة هي دار الكرامة والنعيم التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين في الآخرة، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكرنا غير مرة في غير مناسبة أن الجنة معناها في كلام العرب هي البستان الذي فيه الأشجار الكثيرة، سميت بجنة لأنها تجن من فيها، بمعنى تستر، لأن أصل المادة الجيم والنون، ولهذا قالوا سمي القلب جنانا. القلب يسميه العرب الجنان، لماذا؟ لأنه مستور لا يرى. والجن يسمون جنا، لماذا؟ لأنهم لا يرون، هم يروننا لكن نحن لا نرى. والموجود في القرآن في ذكر الجنة أنها أحيانا تذكر بالإفراد وأحيانا تذكر بالجمع. مرة تجد جنة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وأحيانا تأتي بلفظ الجمع جنات عدن أو جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا ذكرت الجنة بالإفراد أو باللفظ المفرد فهذا دليل عن الجنس، لأن أصل الجنة واحد. وإذا ذكرت بصيغة الجمع فهذا للإشارة أنها أنواع، ولهذا الله عز وجل ذكر في سورة الرحمن 4 أنواع للجنات. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال في الآية الأخرى ومن دونهما جنتان، فذكر 4 أنواع للجنات. فالملائكة تدعو للمؤمنين، قالت ربنا وأدخلهم جنات عدن، وهذا نوع من أنواع الجنة وهي جنات عدن. عدن بمعنى جنة الإقامة، لأن عدن كما يقال في لغة العرب عدن بالمكان أي أقام فيه، ولهذا المعادن التي في الأرض تسمى معادن. لماذا؟ لأنها تكون في الأرض ثابتة راسخة فيها، ولهذا سميت معدن لأنها مقيمة فيه. فجنات عدن معناها جنات إقامة. لماذا سميت جنات عدن؟ لأنهم لا يبغون عنها حولا، يعني إذا أسكنهم الله عز وجل في الجنة لا يريدون بدلها، ما يقولون يا ربنا مكثنا فيها مددا طويلا فأخرجنا إلى جنة غيرها، لا، لا يبغون عنها حولا، ولأنهم يقيمون فيها إقامة أبدية لا يتحولون عنها، لا يبغون عنها حولا كما قال الله عز وجل. جنات عدن التي وعدتهم، يعني التي وعدهم الله عز وجل بها، والله عز وجل وعدنا بالجنة لكن لمن عمل صالحا، ووعد الله حق لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. وقولهم جنات يعني التي وعدتهم، هذا فيه أيضا توسل بأفعال الله سبحانه وتعالى. إذن قولهم التي وعدتهم فيه من الفوائد شيئان. الأول ذكر تفضل الله عز وجل على العباد أنه وعدهم بدخول الجنة، وهذا من التفضل والتكرم من الله عز وجل على عباده. والأمر الثاني أو الفائدة الثانية وهي أنهم وعدهم إياها من أجل أن يعملوا لها، فيه ذكر تفضل الله عز وجل على عباده، وفيه أيضا أنه سيحقق لهم هذا الوعد لكي يعملوا لهذه الجنة التي وعدتهم، أي وعدت بها هؤلاء العباد. ثم قال تعالى بعد ذلك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، هذا احتراز مناسب جيد في مكانه، وكأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الإنسان في دعائه لا يبغي أن يكون معتديا في الدعاء، لأن الدعاء لو وقع الإنسان في شيء من الاعتداء لم يكن مقبولا. والعلماء لهم كلام عظيم في مسألة الاعتداء في الدعاء، متى يعرف الإنسان أنه قد اعتدى في الدعاء؟ له أنواع وله أوصاف كثيرة. هنا قالوا ومن صلح، لأنهم لو قالوا ربنا وأدخلهم جنات تجري، ولو قال وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ثم قال وآباءهم وأزواجهم وذريتهم، قد يكون فيه نوع من الاعتداء، لأن الإنسان أو المؤمن قد لا يكون أبوه صالحا، وكذلك أولاده أو زوجاته أو زوجته، لأن هؤلاء لا يستحقون أن يدخلوا الجنة. حتى أعز الناس إليك أبوك إذا كان كافرا لا كرامة له، وأنت حتى لو فزت بأعلى الدرجات في الجنة وكنت رفقة النبيين، فإن هذه الرفقة وهذا العمل الصالح الذي بسببه دخلت الجنة لا يكون سببا في دخول أبيك الكافر معك، لا كرامة، يفصل بينهم كما قال الله عز وجل يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينكم. ولو كان الأمر كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أو الناس بقرابته. عمه الذي قال أنه في النار لا يمكن أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن الله عز وجل ذكر هذا بأن الكفار لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني متى يدخل الكافر الجنة؟ لو قدرنا أن هذا الجمل المخلوق العظيم الكبير يدخل في سم الإبرة، في ثقب الإبرة، هل يمكن؟ لا يمكن. كذلك الجنة بالنسبة للكفار الله سبحانه وتعالى قطع أطماعهم فيها، ولهذا هنا الملائكة عرفت كيف تدعو الله عز وجل، قال أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وذكر هنا ثلاث أنواع، ذكر الأصول والفروع والمصهرة، لأن هذه الأهل يتركب من هذا، من الأصول ومن الفروع. الأصول هم الآباء والأجداد، والفروع هم الأبناء والأحفاد، والأزواج هم الذين يأتون من المصهرة من التزاوج. وهذا ترتيب يعني في النسق جيد من حيث اللفظ، قال آباؤهم وأزواجهم وذريتهم، لأن الإنسان الأصل فيه في وجوده هو أبوه، ثم بعد ذلك لما يكبر يتزوج، ولن تكون له الذرية إلا بالزواج، فالأزواج مقدم على الذرية. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى قال ربي عن أهل المسجد الحرام، عن أهل مكة، قال وارزق أهله من الثمرات. أهله المقصود به أهل المسجد الحرام، أهل مكة، لأن المسجد الحرام إذا أطلق يراد به أهل مكة. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني هذا أيضا احتراز، الذي يصله الرزق هو من؟ هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن مع ذلك لما كان فضل الله عز وجل واسعا ماذا قال في الآية؟ وارزق لهم من آمن بالله ومن كفر فأمتعه قليلا. فالكافر الله سبحانه وتعالى يمتعه قليلا، يعطيه كما قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله سبحانه وتعالى يرزق الكافر ويرزق المؤمن ويرزق كل أحد، يمتعه قليلا، لكن يوم القيامة يضطره إلى عذاب عظيم. الملائكة تدعو بها الدعاء، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا أيضا توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم في المقدمة أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون توسله بالأسماء الحسنى موافقا للسؤال والمسؤول أو المسؤول. ولهذا قالوا إنك أنت العزيز الحكيم. قد يقول القائل ما المناسبة هنا؟ أدخلهم الجنة ومن صلح من أزواجهم وآبائهم وذرياتهم، ثم قال إنك أنت العزيز الحكيم، لماذا لم يقل إنك ذو الفضل العظيم أو إنك أنت الغفور الرحيم؟ يقول المفسرون أن السبب في ذلك إنك أنت العزيز الحكيم لأن إدخال الناس الجنة يكون عن قوة وسلطان، لأن من معاني العزيز الغالب، لأن العزة على ثلاثة أقسام: عزة امتناع، وعزة قدر، وعزة قهر. فعزة قدر بمعنى عزة الشرف، وعزة القهر بأن لا يغلب، أن لا يغالب، وعزة الامتناع أن يكون ممتنعا من أن يلحقه العيب أو الضعف أو العجز. فالله سبحانه وتعالى ناسب أن تقول الملكة إنك أنت العزيز. ما معنى عزيز؟ لأن إدخال هؤلاء الجنة من مؤمنين صالحين وأزواجهم وأبائهم وذريتهم لا يكون إلا بقوة العزيز الغالب صاحب السلطان وهو الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة من هذا الذي يستطيع أن يأتي إلى الناس ويقول لهم أدخل أنت الجنة، ولا هو يقول أنا سوف أفتح لأنه عندي معارف، ولا عندي اللي قابض البيبانها الجنة من معارفي، ولا أوري له كارطة وادخل، ولا ما كاش ما كاش. لا يدخل الجنة ولا يعز ولا يهين في ذلك الوقت إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إنك أنت العزيز، ثم ذكروا الاسم الثاني ما هو؟ قالوا الحكيم. الحكيم يعني صاحب الحكم والحكمة، لأنه يأخذ من هذا من الحكم والحكمة. لا حكم في ذلك اليوم إلا لله عز وجل، والله عز وجل إذا أدخل عباده هؤلاء الصالحين من أزواج وذرية وأباء فهذا عن حكمة، وحكمة الله سبحانه وتعالى لا تتعارض مع ما يكون صوابا. فلا يمكن، والله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا، أن يأتي بذلك الإنسان الذي أعرض عن عبادة الله سبحانه وتعالى وسعى في الأرض فسادا وفسق وفجر أن يكرمه الله سبحانه وتعالى ويقول له ادخل الجنة، وإن كان الله سبحانه بقدرته أن يفعل هذا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا هذا. الجنة للمتقين للصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. ولهذا قالوا أنك أنت العزيز الحكيم، أي هؤلاء الذين يدخلون الجنة فبعزتك وبقدرتك وبحكمتك أيضا وبحكمك، لأنك أنت حكمت أنه من عمل صالحا فجزأه الجنة، ومن عمل سوءا وعمل ما يكون الله سبحانه وتعالى قد نهى عنه وغضب عليه فلا يمكن أن يكون من أهل الجنة، لأن هذا يتعارض مع الحكمة، مع حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم الملائكة بعد ذلك قالوا دعاء ووصلوا في دعائهم، وقهم، والواو هنا للعطف أيضا، قهم وقهم السيئات. قولهم أدخلهم الجنة هذا أيضا يدخل في باب ماذا؟ في باب التحلية. ثم ذكروا بعد ذلك التخلية، وقهم السيئات يعني أبعدهم عن السيئات. للعلماء هنا قولان في معنى السيئات، بعض العلماء قالوا وقهم السيئات يعني الأعمال السيئة التي تقابل الأعمال الصالحة، وهذا تفسير مرجوح. لماذا؟ لأن في الآخرة لا حاجة للإنسان إلى أن يعمل، الآخرة مزرعة وقت الحصاد والجني، ولهذا الآخرة هي دار الجزاء. حتى الإنسان لو أراد أن يعمل حسنة لا يقدر، والسيئات انتهى زمن العمل، زمن الثمن والجزاء. ولهذا الملائكة لا تقول يوم القيامة لله سبحانه وتعالى وقي عبادك، يعني أصرف عبادك الصالحين عن فعل السيئات، خلاص وقت الجزاء ما كاش عمل. ولهذا يكون المقصود هنا وهو القول الثاني الراجح وقهم السيئات، وقهم جزاء السيئات الذي هو العذاب، فكأنه هنا محذوف، يعني وقهم السيئات وقهم جزاء السيئات. ما هو جزاء السيئات؟ هو العذاب. فتسأل الله عز وجل أن يبعدها عن ماذا؟ أن يبعدها عن جزاء السيئات. ولهذا قالوا بعد ذلك ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، الذي يجنب ويبعد عن جزاء السيئات الذي هو العذاب والنكال فقد رحمته، فقد وصلته وأدركته رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى الخاصة، لأن صرف العذاب عن الناس لا يكون فقط بسبب العمل، أي برحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لو شاء أن يعذبك يعذبك، ولكن وعدك أنك إذا اتقيته وآمنت به فإنه يصرف عنك هذا العذاب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهذا أيضا من التوسل بالله سبحانه وتعالى وبأفعاله. ومن تق السيئات يومئذ يعني يوم القيامة فقد رحمته، فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، لا فوز أعظم من أن تجنب عذاب الآخرة وأن تحظى وتفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم. ولذلك قال: وذلك، يعني كونكم أن الله عز وجل صرف عنكم العذاب، فهذا هو الفوز العظيم. والفوز ما هو الفوز؟ قال العلماء: هو حصول المطلوب أو حصول المرغوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفوز. يعني لما يبعد عنك السوء ويتحقق لك المرغوب الذي تحبه، هذا هو الفوز. ووصف الله سبحانه وتعالى هذا الفوز بأنه عظيم، بأنه فوز عظيم، وليس فوز كفوز الناس في الدنيا يفوزون في المسابقات وفي المباريات وكذا. هذا فوز قد يحصل لك شيء من المطلوب أو من المرغوب، ولكن لا يبعد عنك المرهوب. كما الإنسان يفوز وينجح في مسابقة ولكن لا يحصل له ذلك الفوز الذي تكون نجاته من المرهوب، حقق بعض المرغوب، لكن الفوز الذي في الآخرة هو في الحقيقة حصول للمرغوب والمطلوب ونجاة من المرهوب ومن السوء. ولهذا قال تعالى: وذلك هو الفوز العظيم. وهو هنا هذا الحرف يقول العلماء لا محل له من الإعراب، لكن يسمونه ضمير الفصل، ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، ولكن ذكر لأن فائدته من أجل الحصر ومن أجل التوكيد وللتمييز بين الصفة والخبر كما سبق وأن بيناه. فقال: وذلك يعني كون أن يصرف عنكم جزاء السيئات، فهذا هو الفوز العظيم الذي ما بعده فوز، فاذكروا هذا. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يدخلنا وإياكم جنته في الآخرة ومن صلح من آبائنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يقينا السيئات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.